لكن لاحظوا هل سيكون في تردد في الصوت ولا لا؟ يعني الصوت هيكون عادل ولا في تردد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير وكتب التفسير المسندة، كتاب الإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله عز وجل، تفسير قرآن عظيم. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 33 من هذا الكتاب الطيب النافع المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم جميعا خالصة من وجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. طيب شيخ سيف الرحمن، أنت عندك المرة اللي فاتت، طيب اقرأ كده ونشوف النت معاك. الكتاب الأول تفضل. معك الكتاب؟ نعم، معي الكتاب شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام: حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نعم، وقال في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال: قال عكرمة قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فقالت الملل: نحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحج المسلمون وقعد الكفار. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. قال حدثنا جعفر بن ناظر الواسطي الغريب قال حدثنا علي قوما عاصم عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس أن رجل من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فأنزل الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى آخر الآية. فبعث بها قومه إليه فرجع تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخل النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. الوجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس قوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، فهم أهل الكتاب عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به، قال أبو محمد وروي عن الحسن نحو ذلك. قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني الناس أجمعين المؤمنين. قال أبو جعفر: وحدثني الربيع قال سمعت أبا العالية يقول: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. قال أبو محمد وروي عن قتادة نحو قول أبي العالية. والوجه الثاني: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي: أما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإنه لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما: لعن الله الظالم، إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر لأنه ظالم، فكل أحد من الخلق يلعنه. قوله تعالى: خالدين فيها. حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: خالدين فيها، يعني في النار في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال أبو محمد وروي عن الربيع نحو ذلك. قوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: خالدين فيها، يعني في النار في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال هو كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن الحسن بن المختار قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال ارتد رجل من الأنصار عن الإسلام فندم فأرسل إلى قومه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فسألوه فأنزل الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم حتى بلغ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فكتبوا بها إليه فرجع وأسلم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس في قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله الناس أجمعين ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال أبو محمد مروي عن مكحول نحو ذلك غير أنه قال ثم تلافاهم الله برحمته فقال إلا الذين تابوا. الصوت جاي شيخنا. قوله تعالى وأصلحوا قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة وأصلحوا قال أصلحوا ما بينه وبين الله ورسوله. قوله تعالى فإن الله غفور رحيم قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما كان في شركهم إذا أسلموا. قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا داود عن أبي العالية قوله ثم ازدادوا كفرا قال هم اليهود والنصارى أذنبوا في شركهم ثم تابوا فلم يقبل منهم ولو تابوا من الشرك قبل منهم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أما ازدادوا كفرا فماتوا وهم كفار. قال أبو محمد وروي عن مجاهد نحو ذلك. والوجه الثالث قال أخبرنا موسى بن إبراهيم فيما كتب إلي قال حدثنا حسن بن محمد المروذي بالذل شيخنا أنا قال حدثنا حسين بن محمد المروذي أحسن الله إليك قال حدثنا شيبان عن قتادة إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا قال هم اليهود كفروا بالإنجيل ثم زادوا كفرا حين بعث الله محمدا فأنكروه وكذبوه. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أنبأنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله ثم ازدادوا كفرا بالفرقان ومحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لن تقبل توبتهم. قال حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن داود يعني أبا هند عن أبي العالية لن تقبل توبتهم فقال تابوا من بعض ولم يتوبوا من الأصل. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة قوله ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم قال ازدادوا كفرا حين حضرهم الموت فلن تقبل توبتهم حين حضرهم الموت قال معمر وقال عطاء مثل ذلك. قال أبو محمد وروي عن الحسن مثل ذلك. قوله تعالى وأولئك هم الضالون قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زراع عن داود عن أبي العالية لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون قالوا لو كانوا على الهدى قبلت توبتهم ولكنهم على ضلال. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عن حاضر شيخنا أحسن الله إليك. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار قال هو كل كافر. قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال ذكر قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقال له لقد سئلت أيسر من ذلك. قوله تعالى لن تنالوا

قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه أن قال الله على ما نقول وكيل. فقال هاتوا، فقالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد له شيئا يلائمه إلا ألبان الأتون فحرم لحومها. قالوا صدق. والوجه الثالث قال حدثنا أبو الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قال اشتكى عرق النساء فبات وبه زقا حتى أصبح، فقال إن شفاني الله لا آكل عرقا. والوجه الرابع ذكر عن محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كان يقول الذي حرم إسرائيل على نفسه زائد في الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على الظهر فإن ذلك كان يقرب للقربان فتأكله النار. والوجه الخامس قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قال حرم الأنعام. قوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثنا شيبان عن عبد الرحمن قتادة قوله من قبل أن تنزل التوراة فلما أنزل الله التوراة حرم عليهم فيها ما شاء وحل لهم ما شاء. قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة قال أخبرنا محمد بن سعيد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني الحسين عمي قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس قال سأل محمد صلى الله عليه وسلم نفرا من أهل الكتاب فقالوا ما شأن هذا حرام يعني العرق، فقالوا علينا حرام من قبل الكتاب، فقال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قال قال ابن عباس قالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم كان موسى عليه السلام يهوديا على ديننا وجاءنا في التوراة تحريم الشحوم وذي الظفر والسب. فقال محمد كذبتم، لم يكن موسى يهوديا وليس في التوراة إلى الإسلام، ويقول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أفيه ذلك وما جاءهم بها أنبياؤهم بعد موسى. قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال جاء اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين فقالوا إنهما زنيا، فقال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا نفضحهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة. قوله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن منيب قال حدثنا أبو معاذ النحوي قال حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال وكذبوا وافتروا ولم ينزل التوراة بذلك. قال أبو محمد يعني بتحريم العروق. قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين يعني بن حفص قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عامر قال أفاض جبريل بإبراهيم صلى الله عليهما فصلى به بمنن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا من منن إلى عرفة فصلى به الصلاتين الظهر والعصر، ثم وقف له حتى غابت الشمس، ثم دفع حتى أتى المزدلفة فنزل بها فبات وصلى، ثم صلى كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين، ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين، ثم دفع منه إلى منى فرمى وذبح. ثم أوحى الله تعالى إلى محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله تعالى حنيفا وما كان من المشركين قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك عن مجالد عن عامر الشعبي عن علي في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، قال كانت البيوت قبله ولكن كان أول بيت وضع لعبادة الله وكان أول بيت وضع لعبادة الله. الوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي إن أول بيت وضع للناس، أما أول بيت فإنه يوم كانت الأرض زبدة على البحر فلما خلق الله الأرض خلق البيت معها فهو أول بيت وضع في الأرض. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو عاصي عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال قام رجل إلى علي فقال ألا تحدثني عن البيت أهو أول بيت وضع؟ فقال لا، ولكن أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابني بيتا في الأرض فضاق إبراهيم بذلك ذرعا فأرسل إليه السكينة وهي ريح خجوج لها رأسان فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوقت على موضع البيت تطوف الحجفة وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر سكينة وكان يبني هو وابنه حتى إذا بلغ مكان الحجر قال إبراهيم لابنه ابغني كما آمرك قال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه فقال له يا إبراهيم من أتك بهذا الحجر قال أتاني من لم يتكل على بنائك جاء به جبريل من السماء قال فبنياه فأتماه. قوله تعالى للذي ببكة مباركة قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأولي أحسن الله إليكم. قوله تعالى للذي ببكة مباركة قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن أخيه عن عبد الله بن الزبير قال إنما سميت بكة لأن الناس يجيئون من كل جانب حجاجا والسياق للأشج. قال أبو محمد وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم موسى قال أنبأنا ابن أبي زائدة قال أنبأنا مسعر قال سمعت عتبة بن قيس يقول بكة بكت بكة بكة بكت بكة الذكر فيها كالأنثى. قلت عمن تروي هذا فذكر ابن عمر. الوجه الثالث قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي قال أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين قال مرت امرأة بين يدي رجل وهو يصلي وهي تطوف بالبيت فدفعها فقال أبو جعفر إنها بكة يبك بعضهم بعضا. قال حدثنا جعفر بن مولين للمدائني قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء قال أنبأنا سعيد عن قتادة في قوله للذي ببكة مباركة قال إن الله بك به الناس جميعا فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيره. قال أبو محمد وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وعمرو بن شعيب ومقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الرابع قرئ على بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يعقوب الإسكندراني قال أنه سأل محمد بن زيد بن مهاجر أن يكتب له في منزل في داره بمكة فكتب إلي ابن فروخ إياك أن تكريها أو تأكل من خراجها شيئا فإنها إنما سميت بكة لأنها كانت تبك الظلمة. والوجه الخامس ذكر عن حماد بن سلمة أنا أحسن الله عليكم إنما سميت بكة لأنها كانت تبك الظلمة. والوجه الخامس ذكر عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مكة من الفج إلى التنعيم وبكة من البيت إلى البطحاء. والوجه السادس قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال موضع البيت بكة وما سوى ذلك مكة. قال أبو محمد وروي عن عطية وإبراهيم النخعي وأبي صالح ومقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه السابع قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن كلمة قال البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة. قال أبو محمد وروي عن ميمون بن مهران نحو ذلك. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال بكة البيت والمسجد. قال أبو محمد روي عن ابن شهاب مثل ذلك. قوله تعالى مباركة أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال سأل رجل عليا عن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة قال هو أول بيت وضع فيه البركة والهدى ومقام إبراهيم. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحب قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله مباركة جعلناه آمنا وجعل فيه الخير والبركة وبه عن مقاتل بن حيان وهدى للعالمين يعني بالهدى قبلتهم. قوله تعالى للعالمين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا أبو جعفر يعني الرازية عن الرابع بن أنس عن أبي العالية العالمين قال أنس قال نعم أحسن الله إليكم. قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم من الملائكة على الأرض، والأرض أربع زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم لعبادته. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الفرات يعني بن الوليد عن مغيث بن سمي عن تبيع في قوله للعالمين قال العالمين 1,000 أمة 600 في البحر و400 في البر. أحسن الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمهما الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم، قال قوله تعالى فيه آيات بينات، قال أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فيه آيات بينات، قال مقام إبراهيم والمشعر أو المشعر. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قوله تعالى فيه آيات بينات، قال كان مجاهد يقول أثر قدميه في المقام آية بينة. قال أبو محمد وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والسدي ومقاتل نحو ذلك. قوله تعالى مقام إبراهيم، قال حدثنا محمد بن عبادة بن البختري قال حدثنا إسحاق قال حدثنا شريك عن الحجاج بن أرطاط عن مصعب بن شيبة عن المغيرة بن خالد قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن المقام ياقوتة من ياقوت الجنة محي نوره، لولا ذلك لأضاء ما بين السماء والأرض والركن مثل ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه آية بينة، الآية البينة التي ذكرها هنا، فمقامه هذا الذي في المسجد، ومقام إبراهيم يعد كبير مقامه الحج كله. هكذا هي شوف. نعم. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مقام إبراهيم، قال مقام إبراهيم الحرم كله، والسياق للأشج. وفي حديث عمرو الحج كله مقام إبراهيم. قال أبو محمد وروي عن مجاهد نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال مقام إبراهيم، قال الحج مقام إبراهيم. قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى التيمي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قال من عاز بالبيت أعازه البيت، ولكن لا يؤذي ولا يطعم ولا يسقى ولا يدع، فإذا خرج أخذ بذنبه، فإذا خرج أخذ بذنبه. نعم. هي كلها مبنية على لا، هو ممكن البناء للمجهول لأنه هو ده في حكم المعتصم بالبيت لا يؤذى ولا يطعم ولا يسقى ولا يدع. لأن هو بيقول في آخر الكلام فإذا خرج أخذ بذنبه، فلازم تكون أخذة وليس أخذة. يعني هم اختلفوا في حكم من يعتصم بالبيت أنهم يتركونه ولكن لا يؤدون عليه شيئا بحرمة البيت. فعلى هذا السياق يعني يكون الله أعلم. نعم. قال والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن ربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة ومن دخله كان آمنا قال كان ذلك في الجاهلية. فأما اليوم إن سرق فيه أحد قطع وإن قتل فيه أحد قتل ولو قدر على المشركين فيه قتلوا. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أشعث عن الحسن في قول ومن دخله كان آمنا قال كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل فيعلق في رقبته الصوفة ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله يعني الهروي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومن دخله كان آمنا قال إلا من الجوار. قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الأعرج عن مجاهد ومن دخله كان آمنا قال هو قول الرجل ادخل وأنت آمن. والوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا قال حدثنا شريك عن جابر عن عطاء ومن دخله كان آمنا قال لا يقام عليه حد أصابه في غيره وإن أصاب فيه حدا أقيم عليه. قال أبو محمد وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الخامس قال حدثنا أبي قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت الأزهر السمان قال حدثنا أبو بكر عاصم عن زريق بن مسلم الأعمى مولى بني خزي مولى بني مخزوم قال وحدثني زياد بن أبي عياش عن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا قال آمنا من النار. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان إمام مسجد الأنصار قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال المؤمنون يا رسول الله في كل عام مرتين قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قول تعالى من استطاع إليه سبيلا قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال ومن وجد شيئا يبلغه فقد استطاع إليه سبيلا. قوله تعالى إليه سبيلا من فسره على الزاد والراحلة قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا راحلة فلم يحج بيت الله فلا يضره يهوديا مات أو نصرانيا. وذلك أن الله عز وجل قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير بن ليثي عن محمد بن عباد بن جعفر قال جلسنا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما السبيل قال الزاد والراحلة. قال أبو محمد وروي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. قال من فسره أن السبيل صحة البدن وهو الوجه الثاني. قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني وقال حدثنا المقري وقال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع عكرمة يقول في هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال السبيل الصحة. قال حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن الحكم ابن بشير بن مهران عن سفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سعيد بن جبير قال من استطاع إليه سبيلا وإن مشي إليه أربعة أشهر. قال سفيان هذا الشاذ من الحديث. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عائذ بن حبيب عن جويد عن الضحاك قال إن كان فقيرا وهو صحيح شاب فليؤاجر نفسه بالأكلة والعقبة حتى يحج. والوجه الثاني الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا سعيد بن خسيم الهلالي قال أخبرني أخي معمر بن خسيم قال قلت لأبي جعفر قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا؟ قال يا معمر أن تكون لك راحلة أو يمشي عقبة ويركب عقبة. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن قيم الحراني قال حدثنا النضر بن عربي عن ميمون بمهران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال ماشيا وراكدا. والوجه الرابع قال حدثنا أبو عمرو الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن أبي هريرة أن امرأة كذبت إلى إبراهيم من الري تسأله عن المرأة تحج مع غير ذي محرم فكتب إليها إن المحرم من السبيل. قوله تعالى ومن كفر قال حدثنا محمد بن أبي داود السمناني قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن إبراهيم يعني الخوزي عن محمد بن عباد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كفر بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال من كفر بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا نذير عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من كان يجد وهو مسلم صحيح لم يحج كان سيماه بين عينيه كافر ثم تلا هذه الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو بكر النقعي عن علي بن المسيب عن عاصم عن ابن عباس رضي الله عنهما ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال من زعم أنه لم ينزل. قال حدثنا أبي قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي زيد قال حدثنا علي بن المسيب عن عاصم بن أبي النجود قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن كفر قال من زعم أنه ليس بواجب فذلك الكفر به. والوجه الثالث هو أحد قولي ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يقول من كفر بالحج فلم يرجحه برا ولا تركه مأثما فلم يرجحه برا ولا تركه مأثما هكذا هي أم ماذا؟ قال قال أبو محمد وروي عن مجاهد في إحدى الروايات والحسن وسعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الرابع قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن حماد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى ومن كفر قال ليس علي حج قال أبو محمد وروي عن عطية العوفي نحو ذلك. وفي طبعة ابن الجوزي فلم يرى حجه برا ولا تركه مأثما إذا يرد ليرجحه دي مكتوب غلط يرى حجه حجه لا وجدت جنب بعضها يعني نعم كمنا مجزومة الوجه الخامس قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن جويد عن الضحاك ومن كفر كفر بالبيت. والوجه السادس قال حدثنا ابن المقري ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جويد عن إكرمة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال من أهل المنن. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو هريرة البكائي قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال إنما أنزل الله على أهل الكتاب الكفار. يقول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون لا نرى ذلك على من يراه. قوله تعالى فإن الله غني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال فرض الله الحج على الناس ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا أبو سلمة قال قال محمد بن إسحاق وحدثني الثقة عن زيد بن أسلم قال وأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. قوله تعالى لما تكفرون قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله قال لما تكفرون بالحج. قوله تعالى والله شهيد على ما تعملون قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن حكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى والله شهيد على ما تعملون قال هم اليهود والنصارى. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب وبه حدثنا عبد قال سألت الحسن عن قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله قال هم اليهود والنصارى. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جابر الحارث قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله تعالى تصدون عن سبيل الله قال عن دين الله. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر قال عن أبيه عن الربيع قوله تعالى لما تصدون عن سبيل الله يقول لما تصدون عن الإسلام وعن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو محمد وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى من آمن تبغونها عوجا قال حدثنا أحمد بن سلمة الحكيم قال حدثنا أحمد مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وكانوا إذا سألهم أحد هل تجدون محمدا قالوا لا فصدوا الناس عنه وبغوا محمدا عوجا أي هلاكا. الوجه الثاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حمد عن أسباط عن سدي عن أبي مالك قوله تعالى تدعون عوجا قال يعني ترجون بمكة غير الإسلام. قوله تعالى عوجا قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن سدي عوجا قال هلاكا. قوله تعالى وأنتم تشهدون قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي. قوله تعالى وأنتم شهداء على ذلك فيما تقرؤون من كتاب الله أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله وأن الإسلام دين الله تجدون ذلك في التوراة والإنجيل. قال محمد وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى والله بغافر عما تعملون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قال ثم أنزل الله في اليهود وما الله بغافر عما تعملون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني معاوية بن هشام قال حدثني عيسى بن راشد عن علي بن مزيمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن علي شريفها إلا أن علي شريفها وأميرها وسيدها عليا في ألف يعني نعم أصوت إلا أن عليا شريفها وأميرها وسيدها ومن أصحاب محمد إلا قد عتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عابدة بن سليمان عن الأعمش عن قيثمة قال ما تقرؤون من القرآن يا أيها الذين آمنوا فإن في التوراة يا أيها المساكين. حدثنا أبي قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مسعر قال حدثني معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله ابن مسعود فقال اعهد إلي فقال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم ابن حكيم لا. قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسقط عن صدي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال نزلت في ثعلبة بن غنمة الأنصاري. الوجه الثاني قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني الثقة عن زيد بن أسلم قال وأنزل في أويس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهم الذين صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. قوله تعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قال كان جماع قبائل الأنصار بطنين الأوس والخزرج وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن حتى من الله عليه مؤلف بينهم بالإسلام. قال فبين رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان ومعهما يهودي جالس فلم يزل يذكرهما بأيامهما والعداوة التي كانت بينهم بأيامهما والعداوة التي كانت بينهم حتى استبى ثم اقتتل. قال فنادى هذا قومه وهذا قومه وخرجوا بالسلاح وصف بعضهم لبعض. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شاهد بالمدينة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤلاء وهؤلاء ليسكنهم حتى رجعوا ووضعوا السلاح. فأنزل الله تعالى في ذلك القرآن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فقد تقدم فيهم كما تسمعون وقد حذركمهم وأنبأكم بضلالتكم فلا تأمنوهم على دينكم. ضلالتكم أم ضلالتهم؟ نعم. في ابن الجوزي بضلالتهم. نعم بالهاء. وأنباكم بضلالتهم فلا تأمنوهم على دينكم ولا تنتصحوهم على أنفسكم فإنهم الأعداء والحسدة والضلال. كيف تأمنون قوما كفروا بكتابهم وقتلوا رسلهم أولئك هم أهل التهمة والعداوة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد اللهيعة قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير فريقا يعني طائفة. قوله تعالى يردكم بعد إيمانكم كافرين. قال حدثنا أحمد بن عثمان الحكيم الأودي قال حدثنا عمرو الفضل قال حدثنا أسقط عن السدي يردوكم بعد إيمانكم كافرين يقول إن حملتم السلاح فاقتتلتم كفرتم. قوله تعالى وكيف تكفرون. قال حدثنا الحسين بن السكني قال حدثنا أبو زيد النحوي قال أخبرنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت بين الأوس والخزرج حرب في الجاهلية كل شيء فبينما هم يوما جلوسا إذ ذكروا ما بينهم حتى غضبوا فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح فنزلت وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله الآية كلها. قوله تعالى وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قال أخبرنا موسى بن رضي الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قال علمان بينان نبي الله وكتاب الله فأما نبي الله فمضى عليه الصلاة والسلام وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من الله ونعمة فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. قوله تعالى ومن يعتصم بالله قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا سليمان يعني ابن عامر عن ربيع بن أنس في قوله تعالى ومن يعتصم بالله قال والاعتصام هو الثقة بالله. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ثور عن ابن جريج ومن يعتصم بالله قال يؤمن بالله. قوله تعالى فقد هدي إلى صراط مستقيم، قال ذكره أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله ابن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله قضى على نفسي أنه ما من آمن أنه من آمن به هداه ومن واثق به أنجاه. قال الربيع وتصديق ذلك في كتاب الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قوله تعالى يا صراط المستقيم قال حدثنا حسن بن عاصم قال حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبي عن النواس بن سمعان الأنصاري عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما والصراط الإسلام. قال حدثنا ورجل الثالث قال حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه بعده رضي الله عنهما. قال عاصم فذكره ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. والوجه الرابع قال حدثنا أحد عابدك قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عمرو عن يعني ابن ذر عن مجاهد المفترض عمر بن ذر وليس عمر بن ذر. عند حضرتك عمرو هو 906 906 نعم نعم عمرو لكن هو عمر وحتى طبعة ابن الجوزي فيها عمر لأنه عمر بن ذر معروف. قال والوجه الرابع قال حدثنا أحد بن عبد قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عمرو أو عمر يعني ابن ذر عن مجاهد في قوله تعالى صراط مستقيم قال الحق. قوله تعالى أنا أكتفي بهذا القدر يا الذين من اتقوا الله أسأل الله عز وجل أن يكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا لكم من ينفعنا تقبل منا ومنكم خلص المجيد الكريم اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.